الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقيا من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا وبعد باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده وبيان أعظمها بعده روى حديثا واحدا بروايتين الإمام مسلم الحديث حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك وفي الرواية الثانية قال الحديث وزاد فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذا هو الباب بيان أن الشرك كون الشرك أقبح الذنوب أقبح ذنب يمكن لعبد أن يلقى به ربه سبحانه وبحمده هو الشرك بالله الشرك الأكبر أن تدعو لله ندا وهو خلقك أنت تدعو لله عز وجل تدعو أن الله عز وجل معه شريك مش بيقول أن ربنا مش خالق ولا رازق لا هو بيقول أن ربنا خالق ورازق وهو مدبر الأمر ولكن يدعو مع الله عز وجل شريك قال عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه عمل عمل لله ومع حد ثاني غير ربنا سبحانه وتعالى ولكن إحنا لا ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أنا بدعو ولي من أولياء الله كفلان وعلان انتوا مش عايزين نذكر اسماء اقول لك انا مش بعبده انا بدعو ما انت ما بتروح عند القبر وبتقعد تعمل كده والتاني بيقف والله بيقف قدام الصوره صوره شخص بيقعد يقول له يا شيخ حن علينا يا شيخ شفتها بعيني والله وعمال انت كده بتتضرع الى مين انت بتتوسل الى مين وفي الاخر لما تيجي تكلمه يقول لك انا بعبد الله انا باخذ هذا الرجل الى الله قربا الله سبحانه وتعالى لم يجعل له من عباده أحد يقربه إلى أحد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع يعني ما حلكش الحد تروح له قبل ما تخش عليه يجي جماعة الصوفية يقول لك إيه يقول لك أنت لو دخل على رجل وزير ولا سفير ولا رئيس ينفع تفتح المكتب كده وتخش له على طول تقول له لا طبعا ما ينفعش يقول لك لازم تروح لمين الأول لازم تروح للسكرتير والسكرتير يستأذن لك وبعد ما يستأذن إيه تخش عليه ليه لجلالة هذا الرجل لجلالة هذا الرجل يقول لك ربنا ليس كذلك ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك أنت مجرد أن أنت تسجد أنت بتقترب أنت بتسجد أنت قربت ربنا مباشرة ليس بينك وبين الله أحد تدعو تقول يا رب فقط ما تقولش يا فلان قربني إلى الله زلفا كما يقولون وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا كان 360 صنم تقريبا في مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فجعل ينكسها ويحطمها في صحيح البخاري ومسلم، يضربها بيده ويكسرها صلى الله عليه وسلم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. 360 يعبدونهم مع الله عز وجل، ولما بيجي يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك ملكته وما ملك، ملكته وما ملك. خدت بالك؟ يعني انت مقتنع ان ربنا خالق ورازق وكل حاجه، بس في شريك تاني انا بعبده معاك. يبتغون اليه الوسيله، يبتغون اليه الوسيله. الوسيله مشروعه لكن عندهم يبتغون اليه الوسيله. لا، الوسائل يا جماعه كما قال الله عز وجل في سوره المائده، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. الوسائل العلماء حددوها وسائل مشروعه. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دي وسيله، مش دي وسيله؟ انت بتجد ربنا تدعي تاخد وسيله. ايه الوسيله؟ يا رب اللهم باسمك الغفور اغفر لي، باسمك الرحيم ارحمني، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لما تقول ارحمنا ما تقولش يا عزيز ارحمنا، ما تقولش يا عزيز، تقول يا ايه؟ يا رحيم ارحمنا. لكن عزيز دي ليها مقام تاني، بتقول يا اللهم يا عزيز يا جبار انتقم من اليهود مثلا. دي ماشي ماشي، لكن ما تقولش اللهم يا رحيم اهلك اليهود. ينفع؟ ما ينفعش اقول اللهم يا غفور يا رحيم اهلك اليهود. هو غفور رحيم بس ده مش مكانها، مش موضعها. فانت هتقول لما تيجي تدعو ربنا وتتخذ اليه الوسيله، تدعي باسماء الله الحسنى في المواقف، كل موقف بتاخد انت اسم مناسب لهذا الموقف. اللهم يا جبار اجبرنا، ما هو من معاني اسم الجبار ان هو بيجبر الكسر، مش معناه مش جبار هو جبار منتقم فقط، معاني اسم الجبار ان هو بايه؟ بيجبر الكسر. اللهم اجبر كسرنا، يا جبار اجبر كسرنا مثلا يعني. ومن ضمن الوسائل ان انت تدعو الله عز وجل بصالح عملك. ربنا جعل لك وسيله، انت تدعوه بايه؟ بصالح عملك. تقول اللهم امنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تدعي ربنا بالإيمان بتاعك. اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي، تدعي ربنا إن هي أحصنت فرجها. ده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ بالنسبة لها عمل صالح إن هي أحصنت فرجها، خلاص. تدعي ربنا بإحصان الفرج، يا رب كف عني هذا الكفر، فاستجاب الله له. اللهم إن كنت تعلم أني أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. خدت بالك؟ تدعو ربنا بصالح العمل، دي من ضمن الوسائل المشروعة. من ضمن الوسائل المشروعة إن أنت تدعي ربنا برجل صالح حي وليس ميت. رجل صالح إيه؟ اللهم يا ربي ببركة فلان مثلا، أو بصالح عبدك فلان، صالح عملي بفلان اغفر لنا انزل علينا المطر. ان الصحابه لما كانوا بيستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي صلى الله عليه وسلم، دعوا الله عز وجل بالعباس، اللهم اننا كنا نستسقيك بالنبي فقد مات النبي، وان الان نستسقيك بعم النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا اختاروا ايه؟ اختاروا رجل صالح من ذي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقوا به، لكن النبي نفسه لا. تخيل النبي نفسه لا، وقد قال الله عز وجل له: انك ميت وانهم ميتون. ما حدش يقول النبي ما ماتش. النبي مات يا ابني، انت بتتكلم ازاي؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم. النبي ما ماتش ويعبى تاخد ايه يا عم؟ صلي على النبي، هو ربنا قال. انت بتكذب ربنا، انت بتكذب ربنا. اما سيدنا ابو بكر طلع بعد ما النبي مات قال ايه؟ قال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. هو انت اعلم من ابو بكر ولا انت بتحب النبي اكتر من ابو بكر؟ ما تبطلوا الفزلكه بتاعتكم دي، والله ناس تتفزلك فزلكه. لا ويقعد تقتل محمد، انتوا بتتكلموا ازاي؟ النبي ما ماتش. النبي مات يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم مات. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، انك ميت وانهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. بقول له انت كده كده هتموت، فلما انت هتموت حد فيهم هيخلد يعني؟ خدت بالك؟ فلله الأسماء الحسنى ادعوه بها، تدعو الله عز وجل بصالح عملك، تدعو الله برجل صالح، في وسائل يا جماعة مشروعة تدعي ربنا به، لكن تدعي ربنا بأحد الأموات لا، هذا لا يجوز شرعا. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابن مسعود يعني، يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ ودي تديك فايدة بقى من جمال الصحابة، إن هو بيسأله عن إيه، يا ميجي يسأل عن العمل يقول إيه أفضل العمل، ها مش يديني عمل كده أعمله وخلاص، لا، يا رسول الله أي العمل أفضل عند الله؟ يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يقول له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي العمل خير؟ يقول تسلم على من لا يعرفك. الحديث كثيرة جدا. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. أي العمل أفضل؟ جهاد في سبيل الله. أي العمل أفضل؟ لما يعني تيجي تسأل عن الذنب بتقولش لا، بيقولك أي الذنب أعظم. طبعا ده من احنا قلنا الكلام ده في خطبة اسمها الكبائر، دي من ضمن الكبائر يا جماعة، طالما النبي ذكر ان هي أعظم الذنوب عند الله فهي الكبائر على الإطلاق. العلماء قالوا كده، الشرك ثم المرتبة الثانية القتل، وليس هناك ذنب عند الله أعظم بعد الشرك من القتل. مفيش ذنب عند الله أعظم بعد الشرك من القتل، قتل النفس. وإحنا نجلي كلامه، أي الذنب أعظم عند الله؟ طبعا عندنا حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اوعى تقول لي ان السحر هنا جه قبل القتل، لا، في حديث ابي هريره لم يشترط الترتيب، لكن في حديث ابن مسعود ده اشترط الترتيب. بص الكلام، اي ذنب اعظم؟ يعني مفيش اعظم منه، قال له الشرك، ثم اي اللي بعده مباشره ايه؟ في حديث ابن مسعود اشترط ايه؟ اشترط الترتيب، بالترتيب رقم اثنين ايه يا رسول الله؟ مش رقم ثلاثة. لكن هل لما النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات قال هقول الاعظم ثم الاعظم؟ ما قالش، قالهم كده بدون ترتيب صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك من الكلام؟ فلما تسمع الاشراك بالله، السحر، قتل النفس، لا، قتل النفس اعظم من السحر. قتل النفس عندنا رقم اثنين في الحرمة، اعظم ذنب عند الله الشرك، ثم يليه مباشرة القتل، ثم مباشرة رقم ثلاثة وليس قبله أحد هو الزاني. خلاص. قال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا يعني شريكا، ندا يعني شريكا وهو خلقك، فسبحان الله العظيم. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هو يا شيخ هو ما تكلمش عن قتل النفس عموما، صح؟ زي ما قالت الآية في الآخر، الآية بتقول إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده اللي هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما تكلمش عن قتل الولد، تكلم عن قتل إيه؟ النفس عموما. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اتكلم عن زنا الجارة ولا اتكلم عن الزنا عموما؟ الزنا عموما، لكن الحديث مفصل، قال لك ايه؟ وان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قال لك لاني ان قتلت القريب فمن باب اولى الغريب اهون. فانت ليه جاب القريب؟ حد يقتل حد قريبه؟ وبالذات لو كان ابنه، الموضوع صعب جدا. فاللي يسهل عليه ان هو يقتل ابنه يسهل عليه ايه؟ قتل اي حد تاني. فلذلك جاء بقتل الولد. وطبعا بناخد من قتل الولد غير جريمة القتل نفسها موضوع تاني خالص، اللي هو ايه يا جماعة؟ خشية ان يطعم معك. الناس اللي تقول لك واللي احنا دلوقتي عاملين ندندن عليه للنهار، وان الاذاعة الفاضلة بتاعتنا للنهار اذاعة القرآن، ده كلام باطل طبعا، اللي هي بتقوله ده كلام باطل. للنهار بتتكلم عن انك انت تحدد النسل اثنين بس عشان تعرف تصرف عليهم. من اين جئتم بهذه العقيدة الفاسدة؟ وليه بتفسدوا عقائد الناس؟ كأنهم بيقولوا انت اللي بترزق ابنك، وانت اللي بتقول ابنك، وانت اللي بتدي الفلوس لابنك، وانت اللي بتأكل ابنك، وانت اللي بتشرب ابنك، وانت العائل لابنك، ده كله انت مجرد سبب. مين اللي رزق لابنك على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك قالها مرتين في سورة الإسراء وفي سورة الإنعام الاثنين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهم؟ لا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق. الإملاق لها شدة الفقر، أنت معكش فلوس ومش عايز تخلف عشان خاطر مش عارف أصرف عليهم، ولا أكلهم ولا شربهم ولا ولا أديهم دروس، ها؟ ولا لبسهم في العيد، ولا ولا ولا ولا. والله سبحانه وتعالى هو الكفيل سبحانه وبحمده، وكفى بالله كفيلا. مش انت خالص والله، دي عقيدة فاسدة. هو عايز يفسد عقائد الناس بداية، لما اقولك اتنين بس عشان تعرف تصرف عليهم، يعني ربنا ملوش دعوة بالموضوع ده خالص. ربنا مش هو المتكفل خالص. مين المتكفل اولا واخيرا؟ الشخص نفسه العقيم ده، الشخص اللي هو احنا، يعني الانسان العقيم ده اللي هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هو ده اللي مسؤول عن ابنه، هيأكل ابنه هيشرب ابنه. ربنا اللي بيأكل النملة الصماء تحت النملة السوداء تحت الصخرة الصماء بيرزقها. والله وتالله وبالله بشوف في ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، بتشوف جايبين ساعات كده حاجة اسمها ايه، برامج بيبقى اسمها أساليب البقاء أو من أجل البقاء، برنامج بيرمي لك ناس في صحراء ويقول لهم معاكم 3 أيام 5 أيام 10 أيام حسب البرنامج عيشوا، وري الناس في التلفزيون انت ازاي هتعيش الصحر دي، وهتطلع تشرب ميه ازاي، وهتولع انت معكش كبريت هتولع النار ازاي عشان تشوي، وازاي هتطلع حاجه تاكلها اصلا من الصحراء دي. والله العظيم يا جماعه صحراء بيبقى طولها مئات الكيلومترات، طويله جدا، صحراء ما تعرفش تجيب اولها من اخرها، وتلاقي في وسط الصحراء حاجات حيه وحشرات وتطلع منها اشياء ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها في وسط هذه الصحراء. ازاي ما انت تستغرب، انت تقعد تقول سبحان الله، بس تقعد تقول سبحان الله، هي دي عايشه في الصحراء دي ازاي، وحاجه كده بتجري كده وشده حراره، شده حراره يعني حاجه كده ممكن يجيب لك 50% 50 درجه مئويه الحراره 50، ويقول لك لو انت ممكن تسخن حاجه في الشمس دي لتجيب لبن مثلا يفور من كتر الغليان، والحاجات دي عايشه ازاي، وحاجات تجيب لك حاجات في الجليد فوق في القارة اللي هي ما فيهاش حاجة غير التلج دي، وتلاقي أشياء عايشة في وسط الناس بتنشر الهدوم بتاعتها، هدومها بتنشرها لما بتيجي تلمها بتقعد كأنها حاجة متكلبشة كده في الفريزر، وتقعد تفكها من التلج كده عشان تلبسها، تعمل التلج من عليه تلج متكلبشة عاملة كده بتحجرها، هدوم ما بتتعملش كده الهدوم من التلج، لا هي حتة واحدة. خدت بالك؟ في ناس عايشه هنا، في حيوانات، في ناس ودب ومش عارف ايه وحاجات كده عايشه، ربنا رزقها في هذا المكان. ربنا اللي بيرزق كل ده غير قادر عندهم ان هو يرزق طفل عندنا في شريعه هؤلاء بتوع الاذاعه، اتنين بس عشان تقدر تصرف عليه. عقيده والله يا جماعه، بنتكلم في عقيده. لما الناس اللي بتقول لك عصفور في اليد خير من ايه، الناس دي عقيدتها مش مظبوطه، الناس دي عقيدتها مش مظبوطه. اه والله، هو سواء العشرة او الواحد كله هيجي بقدر مين؟ بقدر الله عز وجل. خلي عندك يقين في الله مش اللي في ايدك، يعني ما تبقاش واثق قوي من اللي في ايدك، اللي في ايدك ده ما تبقاش انت واثق جدا منه، لا خليك واثق بما في يد الله عز وجل، ان ربنا هو اللي هيرزق سبحانه وبحمده، مش انت خالص، مش انت، طلع نفسك بره الموضوع. انت فقير ومش لاقي، ده هو ربنا اللي اراد كده، ما فقرك ده مش بايدك، الفقير مش فقير بايده والغني مش غني بايده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بقدر. قال: ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. وده اللي كان بعض من الجاهليين، الجماعه اللي في الجاهليه بيعملوه بعضهم، طبعا مش كل يعني، خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. إيش معنى بقى حليلة جارك؟ يا جماعة عمرك شفت حد عمرك شفت حد نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا راح يزني بواحدة هيقوم مخبط على شقة في مكان ما يعرفوش وتفتح له يخش يزني بيها؟ هذا منطقي؟ هل هذا من العقل؟ حد قبل كده فكر يعمل كده أصلا؟ استحيل. دي من المستحيلات. لازم اللي هيكون عايز يزني بيها دي يكون ايه؟ عارفها. صح ولا غلط؟ مش احتمال تكون عفيفة وتفضحه؟ مش احتمال تكون عفيفة وتفضحه؟ انا مكلمش دلوقتي على ان واحدة لا قدر الله هتركب تاكسي مع واحد وهي مش واخده بالها وخدها في مكانه واغتصبها. مش بحكي في كده. ده اسمه اغتصاب. وهي في الغالب ليس عليها ذنب في الزنا ده. مش هتبقى عند الله زانية. لا تكتب عند الله زانية وهي مغصبة على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأي شيء حصل غصب عن حد لا يحاسب عليه. خلاص؟ وطبعا احنا من قبل ما نكمل الكلام عايز اقول لك ان ما تديش المرأة المفروض ما تديش اسباب اللي تؤدي بها الى ذلك. انا بقول المرأة ما تركبيش تاكسي لوحدك، خدي معاكي ابنك البالغ. يا عم التاكسي ما فيهوش حاجه، النساء كلها بتركب تاكسيات. انا بقول لك من باب افضل، انا لا هقول حلال ولا هقول لك حرام، ماشي؟ مش هقول حلال ولا حرام. الاولى والافضل ان هي ما تركبش تاكسي لوحدها، لان حصل مصايب كتيره جدا احنا سمعناها وشفناها. ولسه كنت حكيت لكم عن الرجل بتاع السلام هنا اللي راح جوزها لما زنى بالمراه وراح جوزها ذبحه هنا عندنا في السويس. فده بيحصل كتير. انت ليه تعرضي نفسك لحاجه زي كده؟ انا مضطره وخلاص. لو كان في وضع اضطراري يعني نادر ودي مش عادتك ولا مبدئك، فحاولي تنقي الراجل اللي هتركبي معاه. يعني حاولي تشوفي حد كده وانت طبعا مضطرة اضطرارا، حد كده تحس ان هو صاحب دين، رجل تحس ان رجل كبير في السن مثلا مسن. مش هتتكلم مع اي حد وخلاص، مش هتركب مع اي حد وخلاص. فلازم المرأة نفسها تاخد بالها من القصص دي. الزنا يا جماعة، احنا مش قلنا ان القتل اكبر ذنب بعد الشرك؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ الزنا بقى اكبر ذنب بيعصى به الله عز وجل بعد الشرك. بعد الشرك طبعا، لان قم تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اكثر ذنب بيعصى به الله عز وجل بعد الشرك هو الزنا، مش القتل، الاكثر للزنا. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. وتلاقي احنا فتحناها على البحر يا جماعه، وتلاقي والله راجل محترم جدا وبيصلي الصلوات، وهي راجل يعني محترم قمة في الاحترام. أنا آسف طبعا بقول الكلام ده، وبعض الناس هتلاقيه هنا يعني إيه، أنا مش بقصد حد معين والله، أنا بتكلم عن البلوى الطامة اللي حصلت معانا. يعني تلاقي زوجته الليل نهار قاعدة على الفيس، لك لا لا أنا الحمد لله ضمن زوجتي. هي حتة الضمان ده يعني فوق دماغي. يعني هي محترمة وبنت ناس وزوجتك متربية بس احنا بشر. احنا يا جماعة احنا بشر، خد بالك من النقطة دي كويس جدا. احنا بشر، مهما كانت هي متدينة شريفة عفيفة ممكن الشيطان يجي يضحك عليها، لان احنا ايه؟ احنا بشر. وانا دايما بضرب مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة. في اعف من سيدة عائشة؟ لا طبعا لا، دي بنت الصديق زوجة النبي، حبيبته في الدنيا وزوجته في الجنة، صح؟ مفيش طهارة بعد كده تاني، مفيش أطهر من كده. في حادثة الإفك، في حادثة الإفك لما قالوا لها ما قالوا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ والله والله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. مين اللي بيقسم بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده قاله بعد ايه؟ بعد ما سأل السيدة، بص مع انه هو متأكد منها بس بيعمل ايه؟ بياخد احتياطاته، لان في حاجة اسمها شيطان. بيعمل ايه؟ بيسأل السيدنا علي بن ابي طالب، ويسأل سيدنا اسامة بن جماعة، هم اتنين، اسامة بن زيد اقرب اتنين لي، اسامة وعلي. كيف ترى يا علي؟ قال: لم يضيق الله عليك. طبعا السيدة عائشة اتضايقت من الكلمة دي من سيدنا علي لما قال الكلمة دي، وكانت يعني في حاجة بينهم كده خفيفة يعني. فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني سيبها وتجوز غيرها، ما جاتش عليها يعني نساء كتير قوي. فقال وما ترى يا أسامة؟ فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. سيدنا علي لما قال له كده والنساء سواها كثير قال له ايه؟ واسأل الجارية تصدق. الجارية اللي هي بريرة هتقول لك القصة فيها ايه بالظبط، هي اكتر واحدة بتقعد معها على طول. فراح النبي خد كلام سيدنا علي وراح ليه بريرة وقال لها كيف ترين عائشة، يعني انت شايفها ازاي؟ قالت والله يا رسول الله لا أغمص عليها شيئا إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني الداجن؟ لا الداجن مش الفراخ، الداجن المعزة الصغيرة. الداجن ايه؟ انا مش بقول دواجن، انا بقول داجن. الداجن اللي هي العنزة الصغيرة. صليت على الرسول؟ كل اللي انا بشيله عليها كست بيت ان هي طفلة حديث السن تيجي تخبز، وهي يعني هي وبعد ما تعبت وصحت الفجر وتخبز وتعجل ومش عارف ايه تريح ضهرها كده تنام، هي ونايمة تيجي المعزة تاكل ايه؟ فهي بس هو ده كل اللي اقدر اقول لك الحاجات اللي فيها. فالنبي خد الكلمتين دول طلع بقى من يعزلني من رجل بلغ اذاه في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا اللي هو صفوان بن معطل، ولقد ذكروا لي رجلا والله ما كان يدخل على اهلي الا معي وما علمت عليه الا خيرا، راجل برضه من خيار الناس. فراح قام سيدنا سعد ابن معاذ وقال أنا أعزلك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس يعني قطعنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة واحتملته الحمية، كان رجلا صالحا لكن خدته الحمية. فقال لي سيدنا سعد اللي هو سيد الأوس، طبعا دلوقتي قام سيد الأوس وقام سيد إيه الخزرج والموضوع هيرجع تاني باين عليه، وراح قال له ايه والله لا تقتله، وهم اللي عارفين هم بيتكلموا على مين، على عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله ابن ابي ابن سلول من الاوس والخزرج، من الخزرج. فقام مين بقى لما جاب سيرته؟ قام سيد الخزرج بقى يتكلم، طالما انت جبت سيرته من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قال له لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فراح قام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فسار الحيان، السيدة عائشة اللي بتحكي الحديث، سار الحيان حتى كاد أن إيه أن يتواسبوا، أن يتواسبوا يعني ينطوا بعضهم على بعض يحاربوا بعض من جديد يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وجعل يخفضهم حتى سكتوا. بعد ما سكتوا راح عمل ايه؟ راح للسيدة عائشة، بص يقول لها ايه ده الشاهد من الحديث اللي انا جايبه بقى، يقول لها يا عائشة لقد بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أقر بذنبه فاستغفر الله غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وسكت. قالت فوالله ما برح النبي مكانه إلا وجاءه ما كان يأتيه من برحاء الوحي، ثم أفاق فقال يا عائشة أبشري أبشري فقد برأك الله. فقالت من عندك ولا من عند الله سيدة عائشة؟ فقال لا بل من عند الله. فقالت أمها قومي إليه فاحمديه. قالت لا والله لا أحمده، والله لا أحمد إلا الله. خدت بالك انت؟ فالشاهد من الحديث النبي قال لها ايه؟ قال لأطهر واحدة احنا عرفناها يا جماعة، قال لها ايه؟ ان كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فانت ما تستبعدش ان الطهرة اللي معاك تلم بذنب، لانها ايه؟ بشر. خدت بالك؟ بشر. فان كونها ان هي قاعدة ليل نهار قدام الفيس وعمالة تفر كده بصبيحها وتخش على اصدقاء قد تعرفهم، ها؟ واللي خالع هدومه وتصور بجسمه كمال أجسام، واللي لابس كرافتة وبدلة، واللي محامي في محكمة النقد، والمهندس في مش عارف ايه، والدكتور اللي فاتح ايه، والكاتب والأديب والقريب وكل الدنيا قدامها، انت ليه بتفتح عليها باب فتن؟ ليه باب الفتن؟ اصلك هي ما برضو هي عايزة تسلي نفسها. يا جماعة موضوع تسلي نفسها ده موضوع غريب بصراحة. هو احنا من 20 سنة فاتت بس، مش هقولك من 100 والله، من 20 سنة فاتت بس، نسائنا امهاتنا زوجاتنا اللي ما كانش عندهم تليفونات تاتش كانت بتعمل ايه يعني؟ من 20 سنة فاتت فقط كانوا بيعملوا ايه؟ ما هي دي حجة واهية بصراحة تبني عليها. هو اشمعنى انا؟ يعني ايه اشمعنى انا؟ هو لو واحدة عملت، لو القرية كلها عملت، نسائها عملت حاجة غلط، اروح اقول لهم اشمعنى انا ما بعملش الغلط؟ ده كلام؟ ده كلام؟ احنا عايزين نسد عليك باب فتن. والله اكبر اكبر فتن في زماننا هذا الذي يسمونه الفيس مش الواتس. عايز اسد عليه باب فتنه؟ يستحسن والله، والله يستحسن سد عليه باب الفتنه. ما هو فتنه للمراه وللرجل، بس احنا بنتكلم في المراه. كويس انت قلت الكلمه دي والله جيب. بنتكلم على المراه ليه؟ لسه كنا بنحشع في الحديث ان الرجل يستحيل يخش على واحده ويخبط عليها الباب هو ما يعرفهاش، صح؟ يستحيل. دلوقتي بقى في زمان الفيس مش مستحيل، لان هو خبط عليها باب الفيس الماسنجر مرات ومرات وفتحت باب المحادثات، وكان بينهم مكالمات لمدة شهور لغاية لما الفاس وقعت في الراس، والأول مرة هيخش شقتها ويخبط عليها، والأول مرة في حياته هيروح المنطقة دي، وممكن تكون في القاهرة أو اسكندرية بعيد عننا، والأول مرة هيروح المكان وهيزني. حصل ولا ما حصلش؟ فأصبح ده اللي احنا ما كناش ابدا نعمل حسابه في زمن من الازمنه ابدا. الموضوع ده كان صعب جدا، لذلك النبي بيتكلم عن الجار. ليه ان تزاني حليله جارك؟ ليه؟ اشمعنى؟ ان الزنا لم ياتي ابدا الا من القريب، اللي عارف مداخل البيت ومخارج البيت، عارف الراجل امتى بيكون موجود وامتى بيكون مش موجود، صح؟ لذلك في حديث تاني تسمعه يقول لك ايه؟ اسمع، اقول لك الراجل بيساله الحم، ارايت الحم؟ يقول له الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. الحم ده لو اخو الزوج، اخو الزوج، اوعى يعني زيه زي العقرب اللي هتلسعك وتموتك. ليه؟ طيب اشمعنى؟ قال لك لان ده اقرب من الجار. لما يبقى انت واخوك مثلا عايشين في ايه؟ في عماره واحده، انت في الدور الثاني، اخوك في الثالث، في الرابع، في عماره واحده، مين عارف انت فين اكتر واحد؟ مين عارف زوجتك بتعمل ايه اكتر واحد؟ مين اللي يمكن حد يشك فيه لو دخل او طلع؟ يمكن الجار لو دخل او طلع حد يقول ايه؟ حد يقول ايه ده رايح فين دلوقتي وداخل هنا ليه؟ ده مش وقته مثلا، يعني ده الراجل مش موجود مثلا. لكن اخويا لما يخش البيت حد يقول حاجة؟ استحيل. مفيش، الوحيد اللي يمكن حد يشك فيه ابدا. فيبقى الموضوع بالنسبة له ايه؟ اسهل، اسهل مما تتخيل. فانا بجيب الفيس وبتكلم عليه لان ما كانش في زمان السلف حاجه اسمها ان الرجل يخش بيتي، اقسم بالله يا جماعه، بيكلم البنت، بنت بنوت، وبيتفق معاها على ميعاد، وهو وابوها قاعد جنبها، والله العظيم تخيل، وجوزها قاعد جنبها. والله صديق ليا طلق مراته، صديق ليا مقرب جدا يعني، واكتشف خيانتها. تخيل مع مين؟ مع ولد. عشان بس ما تستبعدش موضوع الزنا ده، بقول لك اكبر جريمه بيعصى بيها الله. تخيل انا شهدت على عقد الطلاق ده، اكتشف جريمتها من خلال حاجه كده يعني، تاكد يعني، وانا اقريت ان تاكيده ده صحيح. مع مين بتزني؟ مع ابن خالتها اللي كان في يوم من الايام بتغير له البامبرز وهي متجوزه. لك ان تتخيل، لك ان تتخيل. فبعد 20 سنة زواج، بعد 20 سنة مين اللي ممكن يخش ويطلع ومحدش يشك فيه ويتقعد قدامه وتقول لا؟ تقول له لا انا مش هقعد قدامي، مش هقعد قدامه بالنقاب. يقول لي واخش ليه خلع النقاب؟ مش النقاب بس، وقاعده قدامه شعرها، وهو شاب عنده 19 20 سنه. اكتشف الخيانة مع مين؟ مع هذا الشاب اللي كانت في يوم من الايام. وعشان كده بعض النساء تقول لك يا عم ده صغير. مفيش حاجه اسمها صغير، انت كراجل قول لها كده، مفيش حاجه اسمها صغير، في حاجه اسمها شاب وكبر، ده ربنا لما تكلم عن الأب والأم قال وإذا بلغ الأطفال الحلم إيه؟ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. الأطفال اللي هو أطفال مين؟ أطفالك أنت. هيخشوا على مين؟ على أمهم هم، على الأم أمهم، مش على حد غريب، على أمهم. هيعملوا إيه؟ يستأذنوا. طبعا لما بلغ الحلم لما يجي يخش يخبط. لما ده مع الأب والأم فما بالك بقى مع الغريب. خدت بال حضرتك؟ اتكلمت والله يا جماعة قبل كده في مسجد الصحابة، كانت خطبة ما رأيت مثلها، مش كخطبة يعني، ما رأيته كالذي حدث بعد هذه الخطبة أبدا. في كل خطبي خطبة الوحيدة اللي بعدها حصل كلام كتير جدا، وناس كتير جدا اتصلت بي تشكي وتذكر أكبر قصص سمعتها بعد الخطبة دي. والله الناس كتير خدت رقمي، وبعد خطبة اسمها خطبة كان اسمها أسباب كسرة الطلاق تعملها بعد الخطبة دي، ناس كتيرة جدا في التليفون. والله يا اخوان خدت ارقامه وقعدت تحكي لي على القصص، زنا معاه هو وزوجته، هو وزوجته، تقبلك هو وزوجته. ايه يا ابني؟ بروح الشغل وهي مش عارف مع المدرس في المدرسه، هي مدرسه، والتاني يقول لي انا هي شغاله في الـ في الـ في شركه من شركات البترول، وانا راجل شغال مش عارف ايه ومش عايزه واكتشفته. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه العك اللي احنا فيه ده؟ انت ليه سايب زوجتك كده اصلا؟ انت ليه ما فيش رقابه؟ تاني يقول لي انا دي عامله باسورد، زوجتي عامله باسورد مش عايزه توريني. ازاي يا ابني زوجتك تعمل باسورد منك؟ ده تليفونك، ده البصمه بتاعتك تبقى قبل بصمتها في التليفون. انت بصمتك في الضغط بتاع التليفون تبقى قبل بصمتها، يعني امسك تليفون افتحه كده كده. في الزمن اللي احنا فيه ده مفيش حاجه اسمها ده زوجتي افضل واطهر وكده والكلام ده. في الزمن اللي احنا فيه بالذات على دماغي والله طهارتها، بس انت خليك خايف عليها اكتر منها. يا جماعه انت مش في انسان بيبقى خايف على نفسه؟ والله العظيم انا خايف على نفسي من الفتن، والله على نفسي، انا بخاف على نفسي وبخاف على زوجتي وبخاف على اولادي من الفتن. ده عيب ان انا خايف على نفسي. ولا زي ما انا خايف على نفسي انا خايف عليكي على فكره، انا خايف على نفسي اتفتن، انا خايف عليك انت كمان تتفتني من كتر الفتن اللي احنا فيها ومواقع التواصل والبلاوي اللي بتحصل. انا خايف عليك. تلاقي النبي بيتكلم ان تزاني حليلة جارك. ليش معنى جارك؟ زي ما ذكر في حديث المقداد بن الأسود عند الإمام أحمد، قال ما ترون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. إيش معنى الجار؟ قال لك قلت لك أهو، ما أنا قلت لك كان زمان مش هيعرف حد يخش عند حد غير لما يكون فاهم التفاصيل، فلازم يكون جار. فلما يمنع زنا الجار يبقى منع الزنا ايه؟ بالكلية، صح ولا غلط؟ كله خلاص، لان كده ما فيش زنا هيتم تاني غير من عن طريق المعرفة، ابن عمها ابن خالها جارها اخو الزوج، ما هو ده اللي محيط بيها. لا دلوقتي احنا بنشوف اصحاب الزوج، اصحاب الزوج خدت بالك قاعدين مع مراته عادي، وممكن يكون هو في بعض الاوقات مش موجود. ايه يا عم ده اصحابي، اصحابي. كنا زمان اول انا اطفال مسمين رجل كان فاتح محل فيديو والله، وكان موقف في زوجته المحل ده. والله العظيم يا اخواني كنت ليل نهار اعدي رايح جاي، وهم انا اصدقائي والزوج ده صديقي، انا عمري بفضل الله قبل الالتزام يعني عمري ما تعرضت لذلك. خش تعدي كده بس من على الشارع عندنا، تلاقي واحد قاعد مع الزوجه دي من اصدقاء الزوج، والله عمالين يودودوا في بعض بالساعتين والثلاث ساعات. يخلص ده يمشي، تلاقي بعد نص ساعة واحد تاني قاعد يقعد ساعتين ثلاث ساعات. فكنا يعني من باب الضحك، وإحنا كنا أطفال يعني مش أطفال يعني كنا شباب يعني لسه في البدايات، كنا نقول زوجة فلان وأصحابه، كنا مسمينها كده إحنا أصدقاء يعني، دي زوجة فلان وأصدقائه مش زوجته هو الواحد. فين تحس ان مفيش غيره اصلا، تلاقي الراجل وتشاب. بمشي كده في الاربعين يوميا، انا بروح يعني شغلي، بعض الرجال تلاقي كده ما شاء الله وماشي وشاب ايه يعني حاجه ما شاء الله، وتلاقي زوجته جنبه خارجه بهدوم ملابس ما تلبسهاش غير في اوضه النوم، وهو يعني الغضنفر اللي هو مفيش زيه اتنين في الدنيا بالنسبه للي ماشيه جنبك دي. طب ما مش هقول لك نقاب يا عم، مش هقول لك مش هتكلم في نقاب، لبسها واسع قول لها ما تحطيش مكياج على الاقل يعني. بنت احنا ما عندناش مكياج، احنا ما فيش حاجه اسمها لبس ضيق ولا مناطيل، لبسنا كله لبس واسع، كله لبس واسع، مش هحدد بقى ايه الواسع ده، بس واسع بحيث تمشي في الشارع ما فيش حد يشوف مفاتنك. انا فقط زوجك، الناس دي كلها ما تهمناش. انا نتكلم يا جماعه، انت ليه بقى ما فيش غيره؟ بقى الزنا سهل جدا. واحد اتصل بيا قبل كده وانا قاعد مع واحد صديقي، قال لي خد تليفون. مين؟ قال لي اتكلم بس. ايوه يا عم. ايه يا حاج؟ قال والله انا كنت دخلت على زوجتي كده من 8 شهور ولقيتها نايمه مع جوز اختها في السرير. والله زي ما اكلمك كده انا اتصدمت من التليفون يعني. وبعدين قال لي احنا دلوقتي طلقتها ساعتها طبعا، بس احنا دلوقتي بينا عيال ويعني وعايز ارجعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قلت ابن مسعود يعني، فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. دي فقرة تانية يا جماعة في الحديث، فقرة إن الآية نزلت تصديق الحديث، وده بيسموه في العلم عندنا حاجة اسمها أسباب النزول، أسباب نزول بعض الآيات، لأن أغلب الآيات ملهاش أسباب نزول خلاص. لكن أنت لما تيجي تبص في الآية هتلاقي الآية مكية، حصل ولا يدعون؟ آية الفرقان دي مكية، سورة الفرقان كلها مكية، والحديث بلا شك تحس انه حصل فين؟ في المدينة. الحديث ده القصة دي مع سيدنا ابن مسعود اللي النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كانت يعني التشريعات كلها كانت في المدينة، تسمع سورة البقرة، تسمع سورة النساء، تسمع سورة المائدة، تقبلك التشريعات بقى تشريع. مكة كان فيها تشريع، مكة كان بتتكلم عن العقائد، عقائد وقصص السابقين، ربنا نزل على النبي العقائد وقصص السابقين، فقط أمروا بصلاة قيام الليل بس عشان خاطر ربنا يثبته في سورة المزمل. لكن في تشريع، في صيام وأحكام الصيام، الزكاة وأحكام الزكاة، صلاة المغرب والعصر والصلوات نصليها مثلا بأوقات دخول وأوقات خروج، مفيش أوقات دخول وأوقات خروج، الكلام ده تبين فين؟ تبين في المدينة، حتى لو صلاة كانت موجودة، بس وقت دخول وقت خروج ده فين؟ ضبط الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة، كانت مضبوطة بعدم الكلام؟ كانت مضبوطة بعدم الكلام في مكة؟ لا، كان بيتكلموا في الصلاة، نخش الصلاة تقول اللي جنبك مثلا انت هم في الركعة كام؟ يقول لك في الركعة التالتة مثلا، بعد ما تكبر تخش في الصلاة، عطس مثلا تقول له ارحمك الله، يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. خدت بالك كلام كده، كلام خفيف بيحصل. كنا سيدنا ابو سعود كنا نتكلم في الصلاة، فلما ذهبنا إلى الحبشة ثم رجعنا، رجعوا بقى لما رجعوا من الحبشة رجعوا على فين؟ على المدينة. قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. قال الله عز وجل قوموا لله قانتين. الكلام ثبت كل الصحابة أن الكلام كان في الصلاة، لكن ضبط الصلاة بقى كان فين؟ في المدينة. تمام كده يا جماعة؟ فالكلام ده اللي هو فيه تشريع معايا يا عم شيخاني، الكلام ده اللي فيه تشريع، الكلام ده لا يكون إلا في المدينة. أي الذنب عند الله أعظم؟ ده الأسئلة عن التشريع تكون في المدينة. طب والآية؟ الآية مكية، فإزاي بيقول لك فنزل تصديقها، نزل تصديق هذه الآية؟ طب إزاي ده الآية ده نزل من بدري قوي يا جماعة؟ بص يا سيدي، فأسباب النزول خليك عارف حاجة، ساعات الراوي بيبقى مش حضرش مع النبي صلى الله عليه وسلم نزول هذه الآية، لذلك ابن مسعود أكتر واحد سمع قرآن من النبي، صح؟ ابن مسعود، تلاقي ابن مسعود يقول لك ايه؟ يقول لك أخذت من فم رسول الله 70 سورة. ده أكتر واحد سمع من النبي، سمع كم؟ سمع 70، والباقي ما سمعوش، الباقي خدوا منين؟ خدوا من حد تاني غير النبي، أنت فاهمني؟ يعني أكتر واحد سمع القرآن ما سمعش القرآن كله من النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرآن، مين الموجود من الصحابة؟ فلان وفلان وفلان وفلان، هم اللي سمعوا الآيات اللي نزلت دي، وباقي الصحابة اللي مش موجودين ما سمعوش. فلما يجي النبي يحدث هذه الحادثة يسأل مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قايل الحديث، يقوم قايل الآية بعد الحديث، فيظن الصحابي اللي ما سمعش الآية دي قبل كده ان الآية نزلت فين، نزلت دلوقتي حالا اهو، نزلت من ضمن اسباب النزول. ده ظن منين؟ من الصحابي اللي قبل كده ما سمعش الآية اصلا. خدت بالك؟ دي حاجة من ضمن الحاجات. انا جايب لك هنا كذا سبب عايز اقراهم. رقم 2 قال لك ايه؟ قد يحكي احد الصحابه قصه من قصص اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردفها بايه، فيظن التابعي برضو اللي قاعد ان الايه نازله مين، نازله مع قصه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه. خدت بالك؟ بيقول لك ممكن تتعدد الاسباب والنازل ايه واحده، زي مثلا كده عويمر العجلاني يا جماعه راح لعاصم ابن عدي، هو قريبه من نفس البطن بتاعه، راح لعاصم فقال له أيا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا أو كيف يفعل، فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله. فرح عاصم خد الكلام وراح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعابه، فرجع فلما جاءه عويمر قال له ما أتيتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابه، فقال والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله، والنبي ما جاوبكش. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عويمر بقى نفسه، قال له يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فقال انتظر اذهب فأتي بامرأتك فقد أنزل الله فيكم قرآن، اللي هو إيه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآيات. تمام؟ انت كده عندك القصه دي في صحيح مسلم واسباب النزول بتاعتها، الايه دي نزلت ليه للقصه دي، تمام كده. ومن ناحيه تانية تجد الامام البخاري ومسلم الاثنين، السماعه شغاله بره، ها ماشي مش مشكله عادي، مش مشكله. تجد السبب تاني يقول لك ايه، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في ايه يا جماعه، الواحد تشتت والله. والذين يرمون ازواجهم، ان هلال ابن اميه، هلال ابن اميه ده احد الثلاثه الذين خلفوا، ان هلال ابن اميه اتهم شريك ابن سحماء في زنا امراته يعني، تمام، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له اما تاتيني ب4 شهداء او حد في ظهرك، فقال والله يا رسول الله إني لصادق وإن الله عز وجل لا يبرئني، فأنزل الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا هم. إيه ده؟ ده نفس الآية نزلت فين؟ نزلت في حديثتين مش حديث واحد. عادي، ده عادي، الحديثين حصلوا في وقت واحد، فالآية نزلت إيه؟ نزلت على الاثنين. خدت بال حضرتك؟ كذلك يعني تسمع مثلا سورة الفاتحة، يقول لك سورة الفاتحة العلماء اختلفوا هي مكية ولا مدنية يا جماعة، سورة الفاتحة مكية ولا مدنية؟ مكية ولا مدنية يا شيخ مصطفى؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. ايه الدليل؟ لا ما انت تكلمني بدليل بقى، اللي هيقول لي مكية يقول لي مكية ليه، واللي يقول لي مدنية يقول لي مدنية ليه، انا خلاص خلصت اللي انسون اقول انا بقى. لا لقوله تعالى ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم، مش دي ايه نزلت في سوره مكيه، مش الايه دي نازله في سوره مكيه، خدت بالك؟ يبقى السوره دي المكية اللي نزلت فيها آيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني، نزلت فين؟ في مكة. والسبع المثاني اللي هم ايه؟ عشان عندنا حديث سعيد بن المعلى في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه، فلما انتهى من صلاته كان بيصلي، فقال ما منعك أن تجيب؟ فقال كنت في صلاتي. فقال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي سعيد بن المعلى هو اللي بيحكي، ثم قال لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال ثم أخذ بيدي زي ما تقول النبي انشغل وراح وجي وهو ماسك إيه سعيد، وأراد أن يخرج فقلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ده تفسير من مين؟ من النبي، إن السبع المثاني اللي في آيات سورة الحجر هي الفاتحة، صح كده عم الشيخ؟ والسورة مكية يبقى الآيات مالها؟ الآيات مكية يبقى الفاتحة نزلت فين؟ في مكة. بعضهم قالك لا سورة الفاتحة مدنية، ليه يا عم بتقول مدنية ليه؟ قالك لأن الإمام مسلم أخرج حديثا من حديث ابن عباس قال كان بين جبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيض صوت من السماء فقال يا محمد هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل من السماء لم ينزل منها قط إلا اليوم. فنزل فسلم، هذا الملك أول مرة ينزل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، خواتيم سورة البقرة والفاتحة. أيوة عم الشيخ، إيه الدلالة إن هي مدنية؟ الدلالة إن هي مدنية إن سورة البقرة منها، سورة البقرة مدنية والفاتحة نزلت مع إيه؟ نزل الاثنين نزلوا فين؟ في وقت واحد يعني في المدينة، لأن خواتيم سورة البقرة نزلت في المدينة وهي سورة مدنية والفاتحة نزلت معاها يبقى مدنية. إيه قول العلماء في الموضوع ده؟ قال لك لا، هي أصلا إن سورة الفاتحة كانت سورة مكية ولكن نزل جبريل هذا الملك نزل بزيادة ثوابها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له أوتيتك بنورين أوتيتهما. خد بالك لفظ أوتيتهما ده يشعر بالماضي، أنت خدتهم، بس خد بالك إن ثوابهم دول أفضل اثنين في القرآن على الإطلاق. لذلك لما تيجي تقرأ على مريض ممسوس من الجن من أهم السور اللي تقرأها الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، طبعا وآية الكرسي، طبعا والمعوذتين وقل هو الله أحد، أساسي. لو أنت مش حافظ غير دول اقرأ دول. سيدنا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري في حديث البخاري راح لجماعة في بلد تانية مرضيش يضيفوه، فلدغ سيد هذا الحي فقال لهم هل عندكم من راق؟ فسيدنا سعيد قال أنا أرقي، لكن والله لا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فإن استضفناكم فلم تضيفون. فجعلوا اتفقوا على جعل، يعني قطيع من الغنم ده ليكم لو أنتوا رقيتوا سيد الحي وتلدغ. فرأى جعل أبو سعيد يرقيه فنشط كأنما نشط من عقال ولا كأنه في حاجة، وراح حدهم القطيع وراح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني ده حلال ولا حرام؟ فقال له انت رقيت بايه؟ قال له لم اقرا الا بفاتحه الكتاب. الرجل ما عملش اي حاجه سيدنا سعيد ابو سعيد الا ان هو قرا ايه؟ الفاتحه بس، وقعد يعيد ويزيد فين؟ مره 2 3 4 5 6 7 11 20 21 اقرا الفاتحه لغايه ما ربنا يشفي. ما عملش اي حاجه ثانيه غير فاتحتك. فضحك النبي وقال وما يدريك انها رقيه، وما يدريك انها رقيه. قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم اذى، وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء،